لابن شوقي إليكي، وزاد علي الحنين يلي هنايا بين إيديكي، وسعد قلبي الحزين طالت علي وعليكي، طالت علي وعليكي، طالت علي وعليكي، ليالي وحدة، ليالي وحدة، ليالي وحدة وأني كان حلم عنايا احظى برؤياكي، تتمتعي بيا وانعم وياكي، وتعود من الفرحان قلبي، وتعود من تاني الفرحان قلبي، وتغيب أشكالي واشرح لك حبي، وانشد ألحاني طول ما انت في قلبي، طول ما انت في قلبي، طالت علي وعليكي، طالت علي وعليكي، طالت علي وعليكي، ليالي وحدة، ليالي وحدة، ليالي وحدة وأني